بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وسلامه على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا في تسجيلات يعني كتاب الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله. وصلنا وقفنا في الشريط الثالث في الكبيرة شرب الخمر، وإن لم يسكر منه وجدت واحد الحديث من سنن ابن ماجه باش نضيفها لهنا مناسبة. عن ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر على 10 أوجه: بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها. يعني الآن الشريف الرابع، نبدأ من هذا الموضع فشوقفنا. وقال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر جلدوه، مرة الأولى جلدوه، فإن عاد فجلدوه، فإن شربها فجلدوه، فإن شربها الرابعة فاقتلوه. حديث صحيح. وعن عمرو بن الحارث، هذا ظاهر ما فيه، يعني في مرة الرابعة يقتل، إنما في خير خلاص، اللي جلد ثلاثة المرات وما بغاش يتراجع صافي خلاص في فايدة. ما منسوخ شيء، يقمد الشيخ محمود الطحان يعني ما منسوخ شيء غير إنما المهم الحديث صحيح. منين نبغوا إن شاء الله نطبقوا إن شاء الله الإسلام، منين نبغوا نقتلوه عاد نقولوا واش نسخ ولا ماشي نسخ، باش نوقفوا على القتل ديالو. هما دابا الحديث صحيح، دابا راه منسوخة الشريعة كلها، منسوخة النسخة كلها ما كاينش. عاد نقولوا منسوخة، راه كلشي تنسخ دابا، وفين هي الشريعة؟ منين إن شاء الله يقوم الإسلام ونبغوا نجلدوا واحد ثلاثة د المرات ونقتلوه في الرابعة، قول لا وقفوا راه منسوخ. هما راه كاين العلماء صحيح اللي قالوا منسوخ، لأن لا لا كاين اللي يشرب الرابعة ما قتلو شيء، ولكن المهم عندنا أن الحديث صحيح، وقال الألباني صحيح، وكذلك صاحب الكتاب صححه. عن عمرو بن الحارث قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة 4 مرات سكرا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل جهنم. سند صحيح. معنى هذا الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللي ترك الصلاة لأجل أنه سكران مرة واحدة كأنه كانت له الدنيا كلها وسلبها الله تعالى منه، أبقى منه شيء. وهذا قريب لذلك الحديث اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، ومن ترك 4 مرات سكران 4 مرات سكر ما صلى شيء كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبل. شكون هو طينة الخبل؟ وعصارة أهل النار، ذاك القيح والدم والخسارة اللي كانت تخرج من أهل جهنم. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من مجيبة الغضب. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن على الله عهدا لمن يشرب المسكرة أن يسقيه من طينة الخبل. قيل وما طينة الخبل؟ قال عرق أهل النار أو قال عصارة أهل النار، يعني العرق والعصارة كل شيء تجمع. أخرجه مسلم. ده المعنى هذا اللي شرب الخمر الله تعالى لابد يدخلوا جهنم ويشرب من عصارة أهل النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة. ما نقولوش معنى أنه لا يدخل الجنة أنه كافر، وإنما ولو دخل الجنة في آخر الأمر يحرم من شرب الخمر لأنه شربها في الدنيا وما تبش منها، يشرب شيء عصير. متفق عليه. وعنه عليه الصلاة والسلام قال: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. رواه أحمد في مسنده. مدمن معناه اللي مات حتى يسكر حتى مات وما تبشي، هذا هو مدمن الخمر، مثله مثل عابد الوثن بالضبط، فهو يعبد وثن. أما التائب قبل أن يموت بالفطرة معترف بها شرعيا، يعني قبل تصل الروح الصدر الغرغرة، الله تعالى يقبل توبته. الله تعالى يقول: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: التوبة تجب ما قبلها، كما أن الإسلام يجب ما قبله كذلك. وتقول: التائب من الذنب كم لا ذنب له. الآن انتهينا من الكبيرة اللي كانت تتعلق بالخمر الملعونة، قلنا فيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم ملعونة هي برأسها وعشر الأخرين، وزيد عليها اللي تيزرعها واللي تيسقيها واللي تيخدم فيها، وتبارك الله ما خصو خير ديال الشر. الآن الكبيرة الخامسة عشرة، وتدخل الناس اللي خدمين في الأكاب يقول لك: وفاش نعيش؟ خدمين في الأكاب في السوالة ولا في الأكاب أخر، تقول لك: وفاش نعيش؟ وهذا البشر كله اللي ما خدمش معك فاش عايش؟ يعني غير تشوف الله تعالى معصر لك الأمور غير ما متقيش الله تعالى، وما يمكنش الإنسان يكون تاجر زين ديال فاسق يسر الله الأمور، لا، فيكون عازم إني أعلم الله وفي قلوبكم خير وإنتكم خيرا يجيبك الله الخير من زينا. الخامسة الكبيرة الخامسة عشرة، الخامسة عشرة: الكبر والفخر والخيلاء والعجب والتيهو. جمعنا فيها خمسة: الكبر والفخر والخيلاء والعجب والتيهو، كلها تقريبا معنى واحدة. قال الله تعالى: وقال موسى: إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. إذا معنى المتكبر هنا كل من أنكر من لم يؤمن بيوم الحساب فهو متكبر، وكذلك الذي لا يعمل ليوم الحساب فهو متكبر، لأنه لو علم أن هناك يوم الحساب لا بد أن يستعد له استعدادا تاما. لذلك قال: ويل للمسرفين الذين يكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يعني ما كيعتقدوش أنهم يبعثوا، أما الإنسان يعرف بأنه غادي يبعث وغادي يتحاسب أبدا يعمل. وقال تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. يقولوا أصحاب العربية: السين والتاء للطلب، وهنا أصلية ماشي للطلب. إنه لا يحب يعني المتكبرين، هم المستكبرين. وقال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر في برديه، واحد الرجل زمن القادم بني إسرائيل يتبختر في تيب ديالو بورداي إذ خسف الله به الأرض، يعني يلبس حوايج ويستقر على عباد الله ويتكبر خص به الله الأرض فهو يتزلزل فيها إلى يوم القيامة، هو باقي ماشي. هذه أخرجه البخاري، يعني باقي ماشي الآن. وقال صلى الله عليه وسلم يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الضر يطأهم الناس. المتكبرون والجبارون يولوا بحال النمل يوم القيامة بداو عرسوا عليهم الناس، لأنهم رفعوا أنفسهم فوق الناس في الدنيا، الله تعالى يطعهم تحت أقدام الناس يوم القيامة. قال بعض العلماء كيف يتكبر من أوله نطفة وآخره جيفة، وقال بعضهم وهو يحمل مرحبا في بطنه طول عمره وقد خرج من موضع البول مرتين، كيف يفتخر هذا ولا يتكبر؟ خلق من ماء مهين وخرج من الذكر وخرج من الفرج وحمل المرحب في بطنه، كيف يفتخر هذا؟ آخره جيفة، أوله نطفة وآخره جيفة. وقال بعض السلف أول ذنب عصي الله به الكبر، أول معصية عصي الله به هو الكبر إبليس. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، معناه استكبر وتكبر ماشي طلب الكبر من غيره. وهنا يحسن نقول بأن إبليس ماشي من الملائكة اللي مجيت عقد العوام، لأن إبليس من الملائكة غير صحيح، وإنما شمله الأمر مع الملائكة فقط، ما هو ليس من الملائكة إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هذه الآية إذا اشتبهت الآية في بعض الصور تلقى الآية أخرى شرحها، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن الكلام الذي يقول بأن إبليس كان مع الملائكة وعبد كل البلاد وكذا على كل حال غير صحيح. فمن استكبر على الحق نفقد، يعني كل واحد استكبر على الحق ولم يريد أن يقبله ولا أن يعمل به فهو كإبليس، كما فعل إبليس لم ينفعه إيمانه. إبليس أمن بالله عارف بأنه كائن وحلف به، إبليس أكثر خلق الله هو يقسم بالله، والناس الآن يحلفوا بجمع الكبير ويحلفوا بالريح المريح ويحلفوا بسيدنا في يعني كل من استكبر عن الحق ولم ينقد له لا سيما إذا كان في التوحيد لم ينفعه إيمانه خلاص. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكبر سفه الحق وغمص الناس، وفي لفظ لمسلم الكبر بطل الحق وغمص الناس، غمص الناس هنا بمعنى الاستخفاف بهم واحتقارهم. الكبر هو سفه الحق، ترد الحق وتحتقر الناس، بطل الحق وغمص الناس، ورواية غمص الناس. إذا كل من لم يعطي الحق لأصحابه فهو متكبر. إذا كل من عبد غير الله أو لم يعبد الله نهائيا فهو متكبر. وقال تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقال ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. انت بنات صافي ما كان فين تزيد، كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى هذا الحديث القدسي العظمة إزاري، معناه تلزمه العظمة كما يلزم الإزار الإنسان، أما الله ما عنده إزار، ما نقول له عنده إزار ولا شيء. يقول الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نزعني فيهما ألقيته في النار. هو مسلم المنازعة المجذبة بغيت تحيد لي وبغيت نحيد لك هي المنازعة المجذبة. العظمة إزاري العظمة ملزام لازمة لله تبارك وتعالى والكبرياء رداؤه فمن نازع فمن تكبر فمن ادعى العظمة أو الكبر فقد نزع الله تعالى في العظمة والكبر الله تعالى سيلقيه في النار. وتقدم عنا أن الكبر إذا كان من الفقر هي مصيبة كبيرة ما عنده باش ويتكبر هذه مصيبة. وقال صلى الله عليه وسلم اختصمت النار إلى ربها اختصمت الجنة والنار إلى ربها كل واحدة تقول يا ربي في هذا وفي هذا. فقالت الجنة يا ربي ما لي يدخلني ضعفاء الناس وسقطهم. يا ربي علاش كيدخل في غير المساكين والضعفاء لأن المساكين هما كيتبعوا الحق. وقالت النار أوترت بالجبارين والمتكبرين. النار قالت يعني تفضلت أنا يجونا غير المتكبرين والجبارين كان غير حريق السليخ. الحديث قال الله تعالى تلك الدار الآخرة. وشوف هنا غير مجرد الإرادة غير مجرد تقدم راسك للانتخاب باش تاخذ الرشوات وتاخذ الحق ديال المواطنين من البلدية وسميتو ها جهنم ما زال كاع ما وصلت. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة أي المحمودة أي الجنة لأن كاين العاقبة المحمودة كاين العاقبة الوخيمة. تلك الدار الآخرة أي الجنة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا لا يريدون التكبر ولا فساد. أم الذين ينوون التكبر والفساد واجمع الأموال وامصي دماء المسلمين يضربوا سنة كيف الضوء ما يبقى فيها التريان لا سيما في ذاك الأواخر فاش غادي يجي المجلس آخر ولا شي حاجة يشتبوا كلش. راح مول الكامية تعاود لي كان لهم الكامية ب 8000 في النهار وكاسبين 14 في النهار راس الشهر يجيوه باش يعطيوه يجيوه عنده باش يعطيوه يوقع يتخلص يمشيو عنده للترعة يرد لهم ذاك العجل يعني 6000 في النهار كيديو في الكمية واحد هذا مول الكمية تعاود لي هو هذه غير البلدية. قال كنت لهم 8000 انا خدم غير ساعة وكاتبينها عندهم 14000 وفرص الشهر يجيو يديو الباقي يديو 180 في هذا الشهر وما هو كيتخلص. وقال جات البولبا لواحد الكامية البلدية 120000 ريال وعرضوها عليا ب 20000 ريال وما بغاش نشريها وداوها لخميس اللي قبل ب 20000 ريال بولبا جديدة 20000 ريال باش تباع في البوليفه جديده للكمين ايه جديده قطع مصيبه كده مسكينه ما عندها ما تدير اللي دارته في شي موضع تيسر لا غير ميته غير شويه هذه غير قطره من البحر هذا مو الكمين تعاود هو براسه فيمشي دابا للشيفور تيقول له تعطيه البون بيدير تاخذ البون في انه دار رواية جداد للطوموبيل وتيتخلص فيهم وراه مركبين الرواية جداد راه غير قدام اللي كاينين قالوا ما كاين حتى حاجه في الارض ولا فساد كل من كان نيته ان يفسد لا تكن له الجنه إنما تكون له العاقبة الوخيمة. وقال تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختل فخور. لقمان أي لا تمل خدك للناس معرضا مستكبرا بما راح تبخطور إذا تكلمت لا سيما مع المؤمنين فانظر إلى وجوههم وبش في وجوههم واسألهم عن حالهم وإيمانهم وأولادهم وأظهر الفرح معه. أما إذا كان مبتدعا داعي لبدعته يجب هجرانه. وقال سلمة بن الأكوع، هذه بشرى لتأكلوا باليسر، تشربوا باليسر. أكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع. قال له ما بديش، وما منعه ما منعه إلا الكبر. فقال صلى الله عليه وسلم لا استطعت. فما رفعها إلى فيه، قل لا تعصى، ما بقاش قاعدة تمشي له ثم يفسد. يقول ابن القيم رحمه الله كل من بلغه هذا الحديث وبلغه أن الأكل باليسر حرام وممنوع وتعمد الأكل والشرب بها، اللي مثيبت له في الدنيا لابد أن تبسط في الأخيرة. ها؟ هذاك عذر، هذاك عذر. أما اللي تسمى عسري هذاك ماشي عذر، قالك عسري الله يضربك بلي من ديالو اللي هو عسري حتى يرعسري. عسري شنو عسري؟ يا راه يكذب على نيمني، راه من اخرك نضربو بالعسري ديالي شنو؟ وعشاك اليمنية في الاصل. ضربك الله كاسك باليسرى ولكن الماكلة مازال لا بدا تاكل باليمين. رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم. وكذلك نسبة ديال الحديث الربيب ديال النبي صلى الله عليه وسلم ديال خديجة، ولد خديجة، ولد خديجة ولد ولد أم سلمة، ما عرف ولد أم سلمة، لأن عنده ربيب، عنده ديال خديجة وعنده ديال أم سلمة. حطوا الماكلة وشاف يديه كطيش، قال له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا غلام صغير، ما كان سي محمد اللي كان حدا النبي وكله بليس، يقول له النبي كل يبوعو ما بقى غلام. هذا جمل. اذا معناه ان الاكل والشرب باليسر حرام ممنوع. وكذلك ما ينبغي الانسان يعطي الخور المؤمن باليسر ولا ياخذ منه باليسر. كان واحد من الاخوان يفرق بشي سنة في الخميسة في ستيفلز جلتين، ومشى لجهة الطلبة جاب الصينية تير يمد الطلب اللي يصري ماشي زي تيهرب ليه مول الصينية، عاود سميته عاود ما بغاش يفهم، يعني ما تيخليش يهز بليزر. شتا قال له شي واحدة هز بلي من هادو راه صعاب هذا الزبلين. طلبة هذو يقرأوا في الموسي في الموليمات وده بشيء ما عارفوا شلي من قاع، كلهم يساريين حتى ما لهم كاين شيء، ما صعب شيء ما لهم قاع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل النار. واش نخبركم شكون هم أهل النار؟ قال كل أن كل عتو جواب مستكبرين. ما كانش كل عتل جواب متكبر مستكبر، متفق عليه. وقال عمر بن يونس اليمامي نبأنا أبي قال نبأنا عكرمة بن خالد أنه لقي ابن عمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يختل في مشيته، يغير يعجبك الحال قدام الناس وتختل في المشية ديالك، ويتعظم في نفسه ويرى نفسه أنه أفضل من الناس إلا لقي الله وهو عليه غضبان. ولكن على حسب المؤمنين ماشي انت افضل من الكافرين. انت افضل من الكافرين صحيح تفتخر عليهم على المسلمين تنهزروا، اما الكفار غير تفتخر مع راسك ولبس حتى الحرير اللي مشيت للجهاد ولبس الذهب ولبس كل شيء ديال الذهب السيف ديالك ولبس الحرير. هذا على شرط مسلم وصح من حديث ابي هريره اول ثلاثه يدخلون النار، يدخلون النار اول ثلاثه اللي كيدخلوا النار امير متسلط وغني لا يؤتي الزكاه وفقر الفخور. ما المصيبه؟ امير متسلط يظلم الناس وغني لا يؤتي الزكاه. ماشي الغني حتى تكون عنده 600 قطار، كل من لزمته الزكاة فهو غني. كل من لزمته الزكاة في ماله، في نوع من ماله، ماشي كل جميع الأموال. ومنعها يدخل النار. وكذلك جاء في الحديث مانع الزكاة في النار والمعتدي فيها كمانعها. أول ثلاثة يدخلون الجنة أمر أمير متسلط وغني لا يؤدي الزكاة، يدخلون النار. نعم أول ثلاثة يدخلون النار أمير متسلط، والأمير يعني حاكم ولو مقدم، كل من يحكم ولو أربعة فهو أمير ولو ثلاثة. يلا في متى يكونش الأمير ما بين اثنين يتشوروا بنفسه، اما تولي امير على ثلاثه وسقط زكاة الوعيد. وغني لا يؤدي الزكاه، ولا عقل ترى قلنا بان العلماء يعني قالوا السعوديه وزن الذهب اللي هما على كل حال الزكاه قالوا 11 جنيه، و11 جنيه تساوي 55 ريال سعودي، و55 ريال سعودي تساوي 2800 ريال مغربي. اللي بقات عنده 2800 في الكموسه مخبعه سنه كلها يخرج منها نصيب ديالها. غادي تقولي وما كاينش كاع اللي بقى بلا زكاه. لا ما فهمتيش، لان يشترط في المال يبقى دارت عليه السنه ما ناقص شيء. إذا اللي بقات عنده 3000 كسا ولادو بقات 3000، تزوج بقات 3000، مسافر بقات 3000، شرى العيد بقات 3000، شبع لولده بقات 3000، شرى ما نعرفش شرى كاع بقات 3000، واش هذا غني ولا فقير؟ غني. إذا معنا شكون فيكم اللي كتبقى عنده 3000 سنة كلها؟ الا في الشهر، في الشهر يمكن تبقى عنده، اما نحن والو ما كاين شيء. جا واحد واحد المره قال لي هاد الفتوى ما عجبتني شيء وكذا الى اخره. واحد من التبليغيين قال لك بغى يفهم شويه. انا قصرت عليه قالت له واش انت اعلم ولا شيخ بن باز؟ قال لي هو، قلت له هذا الشيء اللي فتب هذا الشيء. بارك الله بارك. وحتى ألف السام يعني في عمدة الأحكام، سرع عمدة الأحكام في سن العلم كذلك قال. وفقير الفخور، يعني الفقير والتكبر هذا مصيبة. لا ريال لا حتى شيء والو والو. الوسائل ديال الكبر ما كانش تكبر هذا مصيبة. أما مازال اللي عنده بعد الوسائل يعاه شوية. ما عنده باش بعدها. اما فقير زين. قلت واشر الكبر من تكبر على العباد بعلمه. اش معنى تكبر؟ ما بغاش يعطيه ليهم. بخل بعلمه وكتمه. اشر الكبر من تكبر على العباد بعلمه وتعاظم في نفسه بفضيلته. قال كيوان شي يديروا لي العوا مضحك. شي واحد قال له اش ما كدير الدروس؟ قال له مشات الدنيا. قال له كل واحد يقول لك اعطيني دليل لك سيفتحونا ما في ازمه. قام يدير. فان هذا لم ينفعه علمه لكي يتعاظم بالعلم ديالو وكتم العلم ديالو اذا ما نفعه شيء، لان كل شيء ينقص بالانفاق منه الا العلم فهو يزيد بالانفاق منه يزيد. فان من طلب العلم للاخره كسره علمه. اللي طلب العلم للاخره تكسر العلم ديالو تولي متواضع وخشع قلبه لانه طلب العلم للاخره واستكنت نفسه مطمئن السكينة في الاثنين. وكان على نفسه بالمرصاد وحاضي نفسه نفس أمرة بالسوء. وكان على نفسه بالمرصاد فلم يفتر عنها حاضيها دائما. رأى النفس حال ديب معلمي سلح الغنم غير تغفل أنا مش هاتو حدا وإلا شحر فيه بالزفة في شي 40. يعني احنا في الصحراء اللي عندهم الغنم بالزاف احنا مضيقة الدنيا تيدخل الديب الزريبة في الليل تيقتل 40. تنعرف انا واحد الديب سميتو سماو همالي البلاد تاحي زوت معناها العرجة. واحد الديبة عرجة وكلتني واحدة حتى انا براسي شيت نسرح على شي واحدين واحد شهر ونص وقلعت لي هذيك الديبة واحدة ومشيت سبعتها حتى قلعتها ليها وصحاب انا غادي نتلقاو تزيد الغد عاود هربت وستها. يعني الانسان اذا ما حضرش نفسه راه تهلكوا. فلم يفتر عنها بل يحاسبها. يعني ما ينعس يحاسب نفسه اشدر هذا النهار من المعاصي اشدر من الخير. لا دار شي معصيه راه ماشي غير شي ويستغفر الله تعالى ويتوب وكذا ولا دار الخير يحق راه يقول ماشي هذا الشيء اللي خصني ندير خصني ندير اكثر. بل يحاسبها كل وقت ويثقفها ويثقفها ويحبسها ويثقفها ثاني يعود بالعلم. فإن غفل عنها جمحت وإلا غفل عن نفسه ديالو جمحت تتجمح معنا جمح الفرس تيشد الجنب بالدروس ما بقاش تتحكم فيه تيدي بنادم تيرميه في شي هوية ما بقاش الجم يشد فيه. ده هو الفرس الجموح كيشد الجنب النيات ما بقاش تيتعوش فمه. فإن غفل عن جمحت عن طريق المستقيم صافي تخرج به وأهلكته. إذا الإنسان يتهم نفسه ويحاسبها هي والشيطان. ومن طلب العلم للفخر والرئاسة واللي طلب العلم باش يفتخر به على الناس ولا يشد به الرئاسة ولا يشد به رئيس ديال شي مصلحة كبيرة ولا كذا ونظر الى المسلمين شزرا. الشزر هو النظر بالجنب ديال العين يعني تخزر فيه بالجنب ديال العين هو الشزر معناته يحقر الناس كاع ما تيسوى عند والو. وتحامق عليهم وازدر بهم فهذا من اكبر الكبر ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبره. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك فلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. ماشي كافر وماشي معنى ما يدخلش الجنة، يعني لا يدخلها أول وهلة. هذا إذا كان مسلم موحد، إلا ما دخلش في الأول دخل في الآخر ما لم يكن كافرا. لما كفر خلاص، يعني أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنب. كل معصية اللي درتها ما نقولش انت كافر الا اذا كانت في القرآن موجودة او في الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الشرك والتوحيد وعبادة الاصنام بعد البيان عنه. اذا الان انتهينا من الكبيرة ديال الكبر. الكبيرة السادسة عشرة عشر شهادة الزور. وشهادة الزور يعني انواعها كثيرة، منها حتى الشرك بالله شهادة الزور. شهادة الزور عند الناس معناها تقول خلاف الواقع، هو شهادة الزور زعما. والناس الآن اللي تيشهدوا بالزور، كانت واحد وقت الفرنك دابا ما عرفش شحال وصل شهادة الزور دابا كتبع 50 درهم وقيل، الستينات كانت بالفرنك. والعدول تيقولوا للناس واش بغيتي الشهود من عندك ولا من عندي؟ العدول نقلي الشهود لأن عندهم القضايا كثيرة، عندهم عندهم بالرقم ديال الكارت وكل شيء عنده. إذا ما بغيت تجيب الشهود انت يجيبهم لك هو وخلص له عاود ثمن زايد. واحد العاد طلب لهم 60,000 ريال باش يدير لهم الكارت باهم بادل من ما كاين شاي. قالوا ليه بزاف، قال لهم لقيت اللي يمشي يرجع لنا ما ب 60,000 وما بغيتو شاي. عارف حتى هو راه قطع الورقة. قال لهم لقيت اللي يمشي يرجع لنا ما ب 60,000 وعاد تسمع تقول غالي. وتنعرف واحد العادل مات في مصحو واحد الطالب واحد تيعرفوه قال له لما شفناش الزور ما يجي عن نحن. يعني العادل المتقي الان ما يصور ريال، ولا بغيت يتقي حتى العامل ما يتقعات الاخر ما يتعاونش معاك يقول لك حرمتي لي رزقي. يعني اللي جا عطيه الكاغط في مرة بلا فلوس، واللي جا ما كذب شاي وما تاخد شاي غير داكشي تعطيك الدولة، لان الدولة كتعطيهم 80%. الدولة ما كتدي والو، 20% كتدي فقط. داك التواصل كلها العدول كيتخلصوا فيها 80%، وتيسحبوا الناس بانه العدول خصكم تخلصوا انت. داك الشيء تيشد من عند الناس كلشي حرام. ولا كنتي متقي حتى العدل ما يقبل، لان خصهم يكونوا جوج. ولا ما كتشد الرشوه هو بغى يشد الرشوه ما يمشيش معاك. كذلك كاين الناس اخرين تيشد الرشوه، انت يبغي يخرج معاه شي واحد اللي ما كيشد شيء قول له ما نخرجش معاه هذا بلا ما نشرحه. اللي تيشد الرشوه ما تيبغيش يخرج مع اللي ما تيشدش، وما يكونش معاه لا في البيرو لا والو، ما يصلحلوش. قال الله تعالى شهادة الزور والذين لا يشهدون الزور. إذا معنى صفة المؤمنين لا يشهدون الزور، واللي تيشهدوا الزور ماشي من عباد الله الصالحين، ماشي من عباد الرحمن. قال الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الآية تأمرنا باش نجتنبوا الرجس الأوثان ونجتنبوا قول الزور كذلك. وقول الزور يعني أنواع كثيرة جدا. قلت شاهد الزور قد يرتكب عظائم أحدها، يعني اللي كيشهد الزور ارتكب العظائم كثيرة، منها أحدها الكذب والافتراء. ها واحدة، أولا كذب وافترى وظلم وضيع الحقوق. وقال الله تعالى، والله تعالى يقول إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. إذا ما كان شاهد الزور مسرفا كذاب وشكون يكون؟ وفي الحديث يطبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانة والكذب. يعني كل إنسان يدل المعاصي ولكن الخيانة والكذب هذا ما تقش بالمؤمن نهائيا. ومع ذلك ولو كنت خائنا وأنت موحد لله وأنت محافظ على دينك فأنت مسلم. ولو كذب الإنسان لم يكفر. اللهم إذا كذب بالقرآن وكذب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على كل حال هذا شنخة. وثانيها أنه ظلم العبد الذي شهد عليه. الثانية شهد لك اللي شهد عليه مسكين ظلمه ضياله حق ضياله حتى أخذ بشهادته ماله وعرضه وروحه أو مشات. إما شهد هو الزور إما اسمته وإما شهد الواحد أقول الدليل المال دياله. وثالثها أنه ظلم الذي شهد له هذاك اللي شهد له ظلمه كله الحرام. ظلمتي هذاك اللي شهدتي عليه وظلمتي هذاك اللي شهدتي ليه هذاك اللي يعطي له حقه هذاك وكلتي ليه الحرام وكذبتي من الفوق بأن ساق إليه المال الحرام. أما كل ما بغيتش تشهد أنا ما بغيتش تشهد ما يفتي واحد يشهد له ما يوصلوش ذاك الحرام. فأخذه بشهادته وجبت له النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قضيت له من مال أخيه بغير حقه. يعني النبي لا يعلم الغيب وإنما تيجوا الناس مخاصمين واحد يعرف يتكلم مزيان واحد ما يعرف شاي واحد يجيب البينة شوية واحد ما جاب شاي وتحكم له النبي على حسب الظاهر. قال فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. وإلا عرف رسول بأنه كاذب راه النار لدة راه حكم الحاكم لا يحلل الحرام. كما أن ذبيحات الأصنام لا تحلها البسملة. ولو الإنسان يقول بسم الله وهو ذبح على مولاي إدريس فهي حرام. إلا ذبح الجن ولو يقول بسم الله فهي حرام. إلا ابن الدار جديدة يقول كاسيدي ذبحوا على رجال البلاد طلبوا لهم ضيف الله يفرقوا الحليب تجيب المرأة زوج لترد الحليب ولا ثلاثة ترشوية القلوثة ديال الدار كلها. ورابعها العظائم الكبائر اللي تكفسح مصعب للزور أنه أباح ما حرم الله وعصمه من المال والدم والعرض. الله تعالى حرم على الناس المال والدم والعرض ديال الغير وانت درتي ليه طريق حتى حللت تدوه الناس. قال صلى الله عليه وسلم رحمه الله كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم ألا ألفئكم بأكبر الكبائر. واش نخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله. يعني عادي خلاص في القمة أكبر المعصية على وجه الأرض أن جعل الله ندا وهو خلقك. أكبر مصيبة يقول كي وافلا قطع الطريق. ما عمرش واحد في المغاربة يقول لجوا على تاريك الصلاة ولا هذيك تي عبد الأصنام هذاك تي عبد الأصنام لا هذه شي باش ما كان. أما اللي سرق مسكين هذا خسر راقب. أما مشرك ما يقول أحد لحد. الإشراك بالله وعقوق الوالدين كذلك عقوق الوالدين من المصائب الكبيرة. وقول الزور قول الزور هنا ماشي شهادة قول الزور يعني كل قول باطل واللي فيه معصية. وشهادة الزور هي اللي تحل تعطي الحق لواحد اخر لما قلنا قبيلة. فما زال يكرر حتى قلنا ليته سكت متفق عليه. يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بغي يبدأ شهادة الزور ينهى عليها كان متكي ولما قال شهادة الزور جلس وتعاوذ حتى قال ليته سكت رحمة به. إذن الكبيرة هذه ديال الكبيرة السابعة عشرة هذه الكبيرة ديال قوم لوط اللواط. قد قص الله عنها قصة قوم لوط في غير ما موضع من كتابه العزيز وأنه أهلكهم بفعلهم الخبيث. وأجمع المسلمون من أهل الملال أن تلوث من الكبائر. قال الله تعالى: أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. واللواط أبحش وأقبح من الزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الفاعل والمفعول به. يقتل الفاعل والمفعول. إسناده حسن. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط. إسناده حسن كذلك. وقال ابن عباس: ينظر أعلى بناء في القرية فيلقى منه ثم يتبع بالحجارة كما فعلت الملائكة بقرى قوم لوط، قلبوا عليهم القرى ورسموهم بالحجارة. ومذهب الشافعي رحمه الله أن حد اللوط حد الزنا سواء، وأجمعت الأمة على من فعل بمملوكه فهو لوط محر مجرمون. نقول هذه ما نطولش فيها. الكبيرة الثامنة عشرة: قذف المحصنات. إنسان يتهم امرأة محصنة غافلة ما تعرف لا فاحشة لا والو، يتهم هذا الزنا. هذا حصة ملايين جلدة. قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات، المحصنات هنا ماشي المتزوجات، العفيفات، كم زوجة لما مزوجة. إن المحصنات تارة يقصد بها العفيفات وتارة المتزوجات، هنا العفيفات المحصنات لفروجهن. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات عن الفحشة المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. يطردون من رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة ولهم عذاب عظيم. إذن إنسان يرمي واحد المؤمنة بارئة، هل كما يبعدوا الزنادقة المرجفون الآن يشوفوا مشي متحجبة ولا شمر، هاي هاي هاي اشتيدين هذا. وقال: والذين يرمون المحصنات، يعني ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تشهد لهم ثمين جلدة. الإنسان قال فلان زانية ولا فلان زاني، إما أن يثبت قوله بأربعة شهود وإما يأخذ أسفل ثمين جلدة قدام الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. وهذا ثمانين جلدة ما فيها لا مزوج ولا متزوج، كيف كيف حل الشاب حل كبير. فذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. غافلات عندك الباب كاع غافلات وانت كتهمهم المؤمنات بالله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من سن ويته. اما انت تضر الناس بلسان ديالك وبيدك وبسميتو الى اخره على كل حال، وتمص دماء ديالهم وتاكل اموال ديالهم وتغدر الجيران، مصيبه. وقال صلى الله عليه وسلم: ثقلتك امك، وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامه الا حصيد السنتهم. قال واحد صاحبي: واش تحاسبوا عليك شي باش نتكلموا به؟ قال لك كيف وشو تيكب النار على الناس على مناخرهم يوم القيامه الا النتيجه ديال السنتهم. ان هذا الانسان ديال الناس بعاد الا تلقيه ياكل. وقال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير حق بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. يؤذون يرمون يتهمونهم بغير ما اكتسبوا، ما اكتسبوا ما فعلوا ما عندهم اخبار، فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. وقال صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه في الزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة. هذا حكمه يعني عند العبد اتهمه بالزنا حكمه ما ترجمه شيء لأنه العبد دياله، ولكن يوم القيامة يقام عليه الحد إلا أن يكون كما قال متفق، إلا أن يكون صادقا، إذا كان صادق خلاص. أما من قذف أم المؤمنين، نرى أن الشيعة الكلاب الشيعة الخنازير قبحهم الله ولعنهم، يعني تيشريوا المعزة وينتفوها يقولوا هذه عائشة، يعني فحلش تيبعين أنا تسحب خيال. عندهم واحد الكتاب ملاعين سميته مفتاح الجنان، انت يسولوا عن النبي فيها تقولوا اللهم صل على سيدنا محمد والعن جيب طيب صنامي طاغوتي قريش وصناميهما يعني وابنتيهما، انت يسولوا عن النبي ويلعنوا ابو بكر وعمر وحفصة وعائشة، هذا عاد يرجى منهم الخير؟ اللي هدى ما يتسكوش عائشة ولا النبي أبدا ولا ولا ولا عمر ولا عندكم شيعة هنا الآن راه كتنشر المصيبة ديالهم، ردوا بالكم راه الطوائف بزاف، كاينين الشيعة موجودين، كاين اللي قاري كاع في الإيران وجا، واحد راه مثقف جاب الشهادة من إيران راه هنا في مكناس، يعني اللي تيكفروا عمر وابو بكر وعثمان ويسبوا عائشة وحفصة وامهات المؤمنين، هذه نقولوا عاد عاد عاد فيهم شي خير؟ اما من قذف ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد نزول براءتها، لما نزل في القرآن أنها بريئة إذا معنا في قصد الشيعة القرآن نازل وبقي تيتهموها الآن وتيسبوها وتيلعنوها فهو كافر مكذب للقرآن فيقتل، إذا الشيعة الآن شريعة الله يقتل كلهم، أش المسلمين من جاهم الإسلام؟ وكذلك سمعتوا وكذلك من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو ملعون، الحديث الصحيح لعن الله من سب أصحابه، فاش على الغرف فيهم أبيض ما كاين شيعي مزيان، ليس في القنافد أملس ولا في البراغيث أبيض ولا في الغرابين أبلق، منين تلقاو القنفود تيمشي بحال الفار ما عنده كاع الشعر راه الشيعي مزيان ما عنده كاع الشكر، ماشي مع الزمعة سيديرو دابا دابا المقصود راه عائشة هذيك عندهم سمعوا كان سمعوا الشيعة سلطهم الله تعالى على المسلمين كارثة، وراء الله سينصرهم وعندهم أحباب ديالهم هنا والياسينيين تيحبوهم والتبليغ ينتهم ما يسبوهم ما عارفين والو فيهم، يعني كلهم أصدقاء ديالهم لا تبليغيين ولا الياسينيين ولا كيرانيين والكاميونات وداك الشيء كله يحبوا الشيعة، ما تركبوا لا في الكاميو ولا في الكار، يعني لا تكونوا مع لا جماعة المتهندين الذين يخرجون عن سبيل الله ولا مع الياسينيين أصحاب الدرافك والبنادر ولا مع أصحاب الكيران، ما كاين شيء. الكبيرة التاسعة عشرة واش اللي يحب العدو ديالك واش الشعادة أعداء ديالنا ولا أحباب ديالنا والذي يحب أعداء ديالنا وأعداء الدين هي وراهن منهم لا قلنا الكلمة ذات النار كل من لم يكن معنا فهو علينا اللي ماشي معكم راه عليكم ورحمد الله تعالى راه هذا الكاب رياض من رياض الجنة ما دام فيه الدرج وراه هي على هي ترفقوا وراه النبي قالها وراه الملائكة كتشرى سياحين من تيلقاو ذكر الله تعالى تيقول هلموا إلى مفتقكم تعالوا هذا ذكر الله موجود هنا ما دام الدرج هنا يعني نقولوا احنا إذا كان فيه الدرج فهو رياض من رياض الجنة وإلى خرجنا راه دار بحال الديور المجالس كلها اللي فيها قال الله وقال الرسول ما محرف شاي وفيها تعليم التوحيد وفيها تعليم العبادات ولا كاين شي درس بحال هذه في الدنيا راه ما نعرف راه ما كاين ما نعرفوهمش الا جاكم واحد عنده 17 دكتوره ماشي وحده يعني الصحاب غايد لكم اكثر من هذا الشيء ما ينقولش فين غادي يجيبوا لا منين يجيبوا العلم واحد اللي كاين ما كان منين يجيب لكم اللهم الا بغى يكتبي زوق كاين إلا بغى يزوق الكذب راه كاين الكبيرة التاسعة عشرة الغلول من الغنيمة ومن بيت المال والزكاة ها مصيبة اللي كيسرق من الغنيمة المسلمين وتيسرق من بيت المال بحال هاد السراق اللي كيسرقوا الحكومة مسكينة والزكاة يسرق من الزكاة للمسلمين قال الله تعالى وما كان لنبينا أن يغل قراءة أن يغل قراءة أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة اللي يطرق شي حاجة يجيبها في يديه يوم القيامة إذن يوم القيامة شي يجيب الروايض وشي يجيب الفلوس وشي يجيب كل واحدة شي يجيب يوم القيامة أتلقى أنواع موتان وعى المصيبة كهلا اللي سرق الواد يجيبه اللي سرق المازوت يجيبه شي برميل على ظهره اللي سرق كل واحد اللي الدخس يجيبه يوم القيامة قال أبو حميد السعيدي استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له من اللثبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إليه وحسبت النبي صلى الله عليه وسلم باش يجمع الزكوات إيوا يمكن دار معاهم مجاملة ولا شي حاجة دوروا معاه فقال هذا لكم وهذا هذا لي أنا فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر النبي ما تيهضرش غير هكاك مثل كل حاجة يطلع فوق المنبر وخذيش كلمة يقولها فحمد الله واثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه شحال من كلمة قال انزل أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى يأتيه هديته إن كان صديقا يجلس دار أمه نشوف واش يهدي له شي تستعمل في السلطة ديالتنا بأن أنت صفتك النبي وسميت وتتأخذ وكذلك هاد الموظفون هاك تهدى لي تقلس ربك امك واش يهدي ولك الناس والله لا ياخذ احد منكم شيئا بغير حق الا لقي الله يحمله يوم القيامه والله لا ياخذ احد منكم شيئا بغير حق الا لقي الله يحمله يوم القيامه قلنا كل واحد دكش اللي سرق يجيبه يوم القيامة على ظهره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا يشمل جميع على شحتة سنة الدنيا فيها الرواد وفيها البنباد وفيها فيها باربريزات وفيها كل شيء فيه. ها؟ وفيها كل شيء، وفيها السماء وفيها الأحجار وفيها. فلا أعرفن رجلا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم راه تنعرف واحد ولا غادي يعرفه، غادي يحمل البعير وتيغوت عليه تيعن على فوق ظهره، يحمل البعير الجمل. البعير معناه ماشي معناها صغير، الجمل هو البعير، جيبوا على ظهرك الا سرقتيه وتيعن على فوق ظهرك. خلص بها له رغاء او بقرة لها خوار ولا بقرة. او شاة تعير ثم رفع يديه فقال اللهم اهل باللغز. يا ربي واش باللغز ولا لا بلغ. وقال ابو هريرة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا. ابو هريرة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لان في هذه السنة بالضبط فش سلم ابو هريرة يلا سلم وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في السنة السبعة فش كان غزوة خيبر وهو فش سلم ابو هريرة. ثلاث سنين جمع ذاك العجب اللي تعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الخير الكثير. فلم نغنم ذهبا ولا ورقا. ذهب معروف والورق هو الفضة، غني من المتاع والطعام والثياب. يلا المتاع والطعام والثياب هو اللي يغنمه من الفلوس مخبعين ولا شوف. ثم انطلقنا الى الوادي ومشوا في الواد ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جدام. والنبي صلى الله عليه وسلم عنده واحد العبد هداه له واحد. فلما نزلنا قام عبد الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حصفور. هو تيحل ذاك الجمل ديال المسكين باش سميتو، جاء شي سهم قتلو، مقتول ذاك العبد ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. فقلنا هنيئا له الشهاده يا رسول الله. فقال كلا، هذا العبد ديال النبي خطه. قال له هنيئا له الشهاده يعني تقتل. قال له النبي لا، والذي نفس محمد بيده، ان الشمله لا تلتهب عليه نارا اخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. اخذ واحد التوب في غزوات خيبر من هذه النت مازال ما تقسمتش، اختارها قبل وهزها اشتعل عليه النار دابا. ولكن ماشي معناها ان الله تعالى يبطل جهاده وكذا، هل تحترق عليه ما شاء الله، ثم انه اذا كانت نية صالحة في الجهة في سبيل الله لابد ان ينتنى له الشهادة. يعني نقلش احنا ماشي شهيد لم تصيب هالمقاسين. قال ففزع الناس، الناس يعني حزنوا. فجاء رجل بشراك او شراكين، فقال شراك او شراكان من نار. واحد جاب الشرك غير شي حبيل ولا شي حاجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرك ديال النار. وقال عبد الله بن عمرو